الله صلى الله عليه وسلم: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. አምላካችን አላህ መልካም ስሞች አሉት፣ በእነዚህ ስሞቹ ለምኑት፣ በስሞቹ ተገዙት ይላል ጌታችን አላህ። በአላህ ፍቃድ እስከዛሬ 60 ስሞችን ተመልክተናል። አምላካችን አላህ ከፈቀደ ዛሬ 61 ብለን ነው ምን ጀምራለን። አላኩልህል ሰዓትም ስለሄደ ለዛሬ 1 2 ወይም 3 ስሞችን ብቻ እንመለከታለን። 61ኛው ስም ዛሬ የምንጀምረው አልሙጂ፣ ከረዳትነቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነው የምናየው። የዛሬ ሳምንት ከአዋቂነቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አይተናል። የዛሬ 15 ደግሞ ከአዛኝነቱ ጋር ተያያዥነት ያለው አይተናል። ዛሬ ደግሞ ጌታችን አላህ ረዳት ጌታ ነው። ባሮችን ረዳት እንደመሆኑ መጠን ከረዳትነቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስሞችን እንመለከታቸዋለን። አልሙጂብ ማለት ባሮቹን ተቀባይ ማለት ነው። እሺ ባይ ወይንም ተቀባይ የሚል ትርጓሜ ያለው من اسماء الله تعالى المجيب ከጌታችን አምላካችን አላህ መልካም ስሞች መካከል አልሙጂብ የሚል ስም አለው። فهو المجيب لدعوة الداعي የተጣሪዎችን ጥሪ የሚቀበልና እሺ የሚል وسؤال السائلين የጠያቂዎችን ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ነው። وعبادة المستجيبين وإجابته نوعان وعبادة المستجيبين ለተዛዙ እሺ ብለው አላህን ላመለኩ ሰዎች አምልኳቸውን የሚቀበል ጌታ وإجابته نوعان የጌታችን የአምላካችን የአላህ ተቀባይነት በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን። በሁለት መልኩ ከፍለን ልንመለከተው እንችላለን። አንደው አውላውል የመጀመሪያው አይነቱ ምንድነው? ኢጃበቱን አማ አጠቃላይ ተከላው የሆነ እሺ ባይነት ነው ወይም ተቀባይነት። لكل من دعا ማንኛውም እሱ ለጠራው ለተማጸነውና ለለመነው ሁሉ እሺ ባይነቱን የሚያሳይ ነው። ዱዓው ኢባደቲን አው ዱዓው መስአለቲን ካምልኮ ጋር የተገናኘ ዱዓም ይሁን የሆነ ፍላጎትን ከመሞላት ጋር የተገናኘ የልመና ጥያቄ ይሁን የጠሩትን ሁሉ የሚቀበል ጌታ ነው። قال الله تعالى ጌታችን አላህ ራሱ በሱረ ዙኽሩ ማነው ሱረ ጋፊር ማራፍ 40 ላይ ተናግሯልና ሱረ ጋፊር ማራፍ 40 ቁጥር 60 ላይ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم جيتاتكم مالا ادعوني انهم ترون وين منين بچا تغزوني استجب لكم اشي لاچو الله ترياچون اتقبل اللهنا انهم بچا ترون يسلاله جيتاتنا الله ترين تكبا يهونا جيتان فدعاء المسالتي ለምሳሌ የምትፈልገው ነገር የመጠየቅ ዱአ ማለት ምን ማለት ነው? አይየቁል ለአብዱ አንዲ አላህ ባራ እንዲ ማለት ነው። اللهم اعطيني كذا ጌታዬ አላህ ሆይ እንዲ እንደ አይነት ነገሮችን ስጠኝ አሟላልኝ። አው اللهم ارفع عني كذا ወይም ደግሞ አላህ ሆይ እነዚህ ነገሮችን ከሌላ ያስወግድልኝ እንዳይመጣብኝ እንዳይደርስብኝ ተከላከልልኝ ይላል የሚያደርገው ዱአ። فهذا يقع من البر والفاجر እንደዚህ አይነት ልመና ከመልካም ሰሪም ከአመጸኛ ከካሃዲም ሊቀርብ ይችላል። ካፊርም ቢሆን በችግር ሰዓት ጌታውን መለመኑ አይቀርም ማለት ነው። ويستجيب الله فيه لكل من دعا الله ደግሞ ለጠራው ሁሉ ይቀበላል ሙስሊምም ቢሆን ካፊርም ቢሆን ማለት ነው። بحسب الحال المقتضيه እንደ ሁኔታው ማለት ነው። وبحسب ما تقتضيه حكمته ጌታችን አላህ እንደ ጥበበኛነቱ የባሮቹን ልመና ይቀበላል። ወሃብሉ ቢሂ አላ ከረሚ ልመውላ ታዲያ በዚህ ምን ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል? የአምላካችን የአላህ ቸርነት ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ወሽሙሉ ኢሕሳኒሂ ልልበሪ ወልፋጅር የእሱ መልካምነት የእሱ ጥሩነት ለመልካም ሰሪዎችም እንደዚሁም ለካህዲዎችም ጭምር ሁሉን ያካበበ መሆኑን ይገልጽልናል። ነገር ግን ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي يا سوي لمننا الله تقبله مالك يلمنين طرونت غن يملكتال مالك አይደለም الذي اجيبت دعوته ልመናው ተቀባይነት ያገኘው ሰው ግን አላህ ዘንድ ተወዷል ማለት አይደል? አላህ እሺ ብሎታል ማለት ስለተባለ ሰውየው የተወደደ ነው ለማለት አይሆንም። ኢለም ይቅተርን بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه من البث እውነተኛነቱን ያረጋግጥ የሚችል ትክክለኛ ኢማኑን ሊገልጽ የሚችል ነገር ከዛ ነገር ጋር ተቆራኝቶ ካልሆነ በቀር ዱዓው ተቀባይነት ብቻ ስላገኘ ሰውየው ጥሩ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ ከሱአል አልአንቢያ ወዱዓኢህ የነቢያት ጥያቄ የነቢያት ልመና ለቀውሚህም ለህዝቦቻቸው የሚያደርጉት ነገር ዋላ ቀውሚህም ወይም ባመፀኛ ህዝቦቻቸው ላይ የሚያደርጉባቸው ዱዓ ፈዩጂቡሁሙላህ አላህ ይቀበላቸዋል ዱዓቸው فانه يدل على صدقه ايه النبياتن متهنيانت ياسايال ማለት ነው فيما اخبروا يتناገሩت ነገር እውነት መሆኑን ይገልጻል وكرامتهم على ربهم ጌታቸው ዘንድ ደግሞ ያላቸውን ክብርና ማዕረግም ይጠቁመናል ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بدعاء ስለዚህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ዱዓ يشاهد المسلمون وغيرهم اجابته ሙስሊሞችም ሙስሊማን ሆኑትም በጠቅላላ ሲከሰት አላህ ተቀበላቸው በተግባር ሲፈጽምላቸው ይመለከቱ ነበር وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه ይሄ የነብይነታቸውና የእውነተኝነታቸው ማስረጃ ነው። ነገር ግን ሁሉም ዳው ተቀባይነት ያገኘ ሰው ሁሉ አላህ ወዶታል ግን ማለት እንዳልሆነ ለማውቅ ይገባል። وكذلك ما يذكرونه عن كثير من اولياء الله تعالى لكن الذي صلى الله عليه وسلم الله መልካም ባሪያዎችም የሚነገሩ ነገሮች በተክላላ من اجابه الدعوات اللهم بملمناتهم اللهم بمطيقاتهم وديوم الله ماجيتاتهم فانه من ادله كراماتهم على الله الله عز وجل كبر الجبن يتلقى مهونن ياساينا لمالت نو اندزي هينتو يجيتاتنا المجي تقبايت اجابتنا عام يبالال تقلاوي يهونه نو مسلمونم متفوسريونم كافرونم ياتقالله مالت نو انه الثاني اما الاجابه الخاصه ሁለተኛው አይነቱ ደግሞ ምጥላዊና ደግሞ ለተወሰኑት ብቻ ተቀባይነት አለው የሚባለው فلها اسباب عديده ብዙ ምክንያቶች አሉት ከምክንያት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው منها دعوه المضطر الذي وقع في شده وكربه عظيمه يتشجارና የተጎሳቆለ ሰው ለመና በጣም ብርቱ የሆነ ችግር ላይ የወደቀ ሰው አላህን የሚለምነው ለመና فان الله يجيب دعوته الله ጥሪውን ይቀበላል قال تعالى الله بسوره النمل مقراف 27 انقص 62 ላይ እንዳለው አመን ይጂቡ المضطر اذا دعا አመን ይጂብ ያሽየሚል የሚቀበል ማን ነው المضطر የተቸገረ የሆነ አካል اذا دعا እሱን በለመነው በጠራው ጊዜ ምላሽ የሚሰጥና የሚቀበል ከሱ ውጪ ሌላ ማን ነውና ይላል ስለዚህ አላህ የተቸጋሪዎችን ልመና ይሰማል ይቀበላል ወሰበቡ ዛሊክ ለዚህም ዋናው ምክንያት ምንድነው ሽደቱል ኢፍቲቃር ኢላላህ ወደ አላህ ያለው ከጃይነቱ እጅጉን የበረታ ይሆናል ሰው በችግር ጊዜ ወቁወቱን ኢንኪሳር ወንቂጣው ተአልቁሁ ቢልመኽሉቂን ፍጥራኖች ላይ ያለው የልብ መንጠልጠል ፍጥራኖች ላይ ያለው መወከል የዛኔ ይቆረጥና ከአላህ ጋራ ብቻ ይሆናል ግንኙነቱ ወሊሳአት ረህመቱላህ ምክንያቱም የአላህ ረህመት እጅጉን የሰፋች ነች يشمل بها الخلق اتقالات فطراتهم كله فطراتهم بتقلالا يمياكبب سلوهنا يزاني ولا الله يميادرغو ولمنا تقبايت انديرو يادرغوال معناته ومن اسباب الاجابه لمصالح دعاء تقبايت انديروا كميادرغو مكنياتوش مكاكل كشجرنا كمكرام ليلى طول السفر هي رجم منجل سفر براسو تقبايت الله ودعوه المسافر تبلو اند تجلصو والتوسل الى الله باحب الوسائل اليه من اسمائه وصفاته ونعمه الى الله توسل مدرك بسموچو وبحرياتوچو እንደዚሁም ደግሞ መልካም በሆኑ አጠቃላይ ያላህ ወባህሪያቶች ወደርሱ መቃረብ بسموچو መለመን ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው ያደርጋል وكذلك دعوه المريض لك እንደዚሁ የበሽተኛ የህመምተኛ ዱዓ ተቀባይነት አለው والمظلوم يتبدل دعاء በበዳይ ላይ የሚያደርገው ነገር ليس بينه وبين الله حجاب وبدأ دعاء ان بقيت الله مهكل مكارجا لمن مش النجر يلم والصائم اندزيهم دمو يصومنيا سو دعاء والوالد على ولده او له ወላጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ ተቆጥቶ ልቡ ተሰብሮ ወይም ለልጁ የሚያደርግ ዱዓ ለልጁ የሚያደርግለት ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት አለው وفي الاوقات والاحوال الشريفه እንደዚሁም ደግሞ ጊዜዎች አሉ በማንኛውም ሰዓት አላህ ተቀባይ ቢሆንም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በስቴ ሆኖ የተወደዱ ሰዓቶችም አሉ ይበልጥ ዱዓ ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚረዱ مثل أدوار الصلاوات ومثالك صلاة بهالا فصلاة بهالا يمدر الدعاء وأوقات السهر بلليتو كفلك زي يمدر الدعاء صبحي ويمفجر لدرس كوابي مالتنو وبين الأذان والإقامة بأذان النابع إقام مهكل وعند النداء بطريق زي أذان بميوتاسات مالتنو أذان كان لك الرئيس الدرد متابر دو دعاء ونزول المطري زناد بميوردبت كزي زناد بميزنبت ساعت واشتداد البعص نكرانا تشكر بطان ببرتابت كزي ونحو ذلك إهن ناليلو تيمس أسرون دروج إن ربي قريب مجيب جيتاي ويم جيتاتشن الله لبارو شكر بنا لما ناتشو سمي تكبع يهونا جيتانو والمجيب سبحانه إهي يبارو شن لما ناتكبع يهونا جيتاتشن الله هو الذي يقابل السؤال والدعاء بالقبول والعطاء عبارتو لمنا الناطياكي بمكبلنا بمستط يميملس كيتانو وهو المجيب برقت عندك ابباينو الذي يجيب المضطر إذا دعا تشقاري وناكال بلمنو كذير من لاشن يميست ويكشف السوء عن عباده كبارتو لاي متقون نقر الميانسا ويرفع البلاء عن أحبائه كودا جوتو لاي فتناوچن بلاوچن الميانسا اللاچونو وكل الخلائق مفتقره اليه اتقال المخلوقاتك بتقال الله ودع الله دهاوچنا كجاوچناچو ولا قوام لحياتها الا عليه منم لهيوتاچو مسرات يلاچون بسو لاي قال هنا بكر لا من جاء لها منه الا اليه ودع الله قال هنا بستقر ودليل منم متجيا يلاچو قال تعالى الله راسل دار سوره الرحمن لا ما رقم 5 سوره الرحمن انقص 29 لاي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فسمعت النبى مدريال مثل بتقلع الله أرسوني تأيقو تال أرسوني لمن علو السمه اللقزير بسرع لأيان لقيتانو اللقزير يمي أكناو النو فجميع الخلائق تصمد إليه وتعتمد عليه أتكاري فترة تاتو كل بتقلع الله يمي التقوت ورسونو الله رأينا مما ركزوت النامي الدقفوس سلازهم وشرط إجابة الدعاء دعاء تشن تكبينة تنجين وروكة تفلقة يدعاء تكبينة مسفرتو تشن مهمالات اللبن عندنا صدق الإيمان من تاتشن فتصمونة تنجا مهنا اللبت جيتاتشن الله سجئنا دعاء تكبين مهنون نمني قبل والولاء ولتنجا كالله جارا يلنن ودا جنة مرتنا كرمجال اللبن فالله حكيم في إجابته الله يبارك دعاء سيكبل ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው እንደ ጥበቡ የሚሰራ ጌታ ነው ለምሳሌ ቀን ይዋጅል ባሪያው እንደጠየቀው ወዲያው በፍጥነት ሊያስቸኩልለት ይችላል አው ይዋጅል ወይ ያዘገይበት ይችላል على حسب السائل والسؤال እንደጠያቂውና እንደጠያቂው ሁኔታ አላህ በጥበቡ ነው የሚያደርገው አው ልጥف بعبده باختياره ወይ ደግሞ አላህ ለባሪያው ያዝነለትና በመርጫው ላይ አላፍደሙ ሊዋቂ አልሃል ለጊዜው ለሱ የተሻለ ነገር በመትኩ ቀይሮ ሊሰጠው ይችላል او يدخر له ما ينفعه عند المصير ومترش اكما بلا يدمو لتقمو يميشل النقر اكما اشتول يزقي اللي تشلال وداخرا بهور ما لدنا لكن الله تعالى يجيب عبده حتما نقرقنا الله يباروش لمنا كمبليتلي يكبلال ولا يخيب ظنه ترطاريون كنتو يادر قوم ابدا مكم بيون يباروش لمنا الله ايمن لسم كما وعج ملكام يتصفق الكلام جمتال وقال تناغرال وهو أصدق القائلين كأونا التناغرال كل بلاي أونا تنيا قتانا ونا يمن من لمنا كنتو آياد الرجم الله سورة البقرة ترمة السمانية ستستلعي وترمة السمانية ستستلعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي بريبت أن يكالك ذي عني سلني ጌታችን ቅርብ ነው ወይስ ሩቅ ነው ብሎ ቢጠይቅ ፈኢኒ ቀሪብ እኔ ቅርብ መሆኔን ንገረው ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዕ የለማኝን ልመና አቀበላለሁ ኢዛ ዳዓን በጠራኝ በለመነኝ ጊዜ ፈልየስተጂቡ ሊ እነሱም እኔ ለምላቸው ነገር እሺ ይበሉኝ ወልዩእሚኑ ቢ በእኔም ብቸኛ ጌትነት ይመኑ ለአለሁም የርሹዱን ቅኑን መንገድ ይመሩ ዘንዳ ይላል። ስለዚህ አላህ የባሮቹን ልመና ይቁራፍ ቀደም ባየነው ማንቀጽ ላይ መራፊ ያስተጅብ ለኩም الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم قطعتهم على ادعوني انين بتشاطروني انين بتشاطغزوني استجب لكم اشيلاتكم لو اتقبلاتكم لو ان الذين يستكبرون عن عبادتي انين كمملك انين كمجزات يميكروا يهونوا سوتش سيدخلون جهنم داخرين جهنم نساتن فواراجو تشولو بافتي ما تشون تدفتو يقوات الدعاء عبادة نولنا اللهم تشلي لا لطرى للمن من قبواك الأينور المالنا على كل حال الله دعاء نتكبأ يقيتانا ومن حديث أبي هريرة أبي هريرة رسل ألف لنم حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا عليه الصلاة والسلام منالو ما من رجل يدعو الله بدعاء عندهم سبيهون اللهم لمنوت إياك أقرب لك إلا استجيب له الله بيكبلون جي دعاهم كنتو يدرقبت عندهم سوائن ورم من ألباكم فإما أن يؤجل له ولي أسجكله يفلغوتون لأموال التي جلال في الدنيا عزي ودنيا لي وإما أن يدخر له في الآخرة وآخرة لي لهم بملك أمسر الله أكما اشتلت لهوني جلال واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا واللهم بلمنا لك دمو بمتكو وانجلون يكاكسلتي هنال وانجلون يمارلتي هنال ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم سويو وانجل اسكال ترى درس اسكال لمنا وين بزمدنا مقرط اسكال طيق درس او يستعجل وين اسكال تشاكول درس قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل መቻኩል እንዴት ነው ሰውየው እንዴት ነው የሚቸኩለው ብሎ ሰሃቦች ጠየቁ። ባልሳቸውም አሉ የቆሉ ይላል እንደዚህ ጌታዬ ለምንኩ ተራሁት ነገር ግን ፈመስተጃበሊ ምንም ይሻላልኝ መልስ አልሰጠኝ ይላል። አትቻኮሉ አላህ ጥበበኛ ነው እናንተ ለምናችሁት ነገር እናንተ ሊጎዳችሁ የሚችል ይሆናል። አሁን ስታይሩት የሚጠቅማችሁ ይመስል እንጂ ከናንተ በላይ የሚያውቁ ጌታችሁ አላህ እንደሚጎዳችሁ ስለሚያውቅ ወይ አሁን አዘግይቶታል ወይም በመጥቁ ወንጀላችሁን ሊምር ፈልጓል ወይንም ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ላይ ሊሰጣችሁ ነው ካልሆነ ማኺራ ላይ በመልካም ስራ ሊያካክስላችሁ እንጂ አላህ እንቢ የሚል ጌታ አይደለም። አልሙጂብ ተቀባይ ነው። ለምንን በቀጥታ በለምነው መልኩ ምላሽ ያላገኛቸው ነገሮች ካሉ መጀመሪያ ወይ ራሳችንን መመልከት ነው። እኛ ከጌታችን ጋር ያለን ቅርርብ ምን ያህል ነው? እሱ ለሚለን ነገር እሺ ብለነው አልወይ? ምን በላው ምን ጠጣው ሐራም ከሆነ ምን ለብሰው በሐራም የተገነባ ከሆነ ሐዲስ ላይ እንደተገለጸው ፈአና ይስተጃቡ ለሁ ተብሏል። እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ዱዓ ተቀባይነት ይኖረዋል ተብሏል? ዱዓችን አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚያግደው ወንጀል ነው። ስለዚህ የምናበዛቸውን ወንጀሎች መቀነስና ማቆም መቻል አለብን። ግዴታዎቻችንን መፈጸም አለብን። ሰው ይሄንን ካደረገ አላህ በየትኛው መልኩ ቢሆን እኔ እንቢ አልልም ብሏል። ስለዚህ الله دعاني كفران المجيب تكبين أمنا وقد ورد اسم المجيب في القرآن الكريم مرتين. المجيب من الوصل القرآن كل التكذية تكسوان عندنا يوم سورة هود قطر سلسة عند لين يعلم وسورة هود من أراب عصر عند قطر سلسة عند لين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إلى ثمود ودى ثمود زبوتشم أخاهم صالحا يزر وندماتشم صالح عليه السلام لاكنو قال من على التوسم يا قوم اعبدوا الله اذبوكي هوي الله ناملكو السم ببتن ينتقزو ما لكم من إله غيره تسوك لنان تليلا يمين ملك حير الله تشوهم هو أنشأكم من الأرض كمدر يبكلاتشو كمريت يفتراتشو السنو واستعمركم فيها والسوام لي مدرن بالتابل السبات ان بالتالوات ما درقاتشو فاستغفروا سلاحة اعتاتشو منارة تيقوت ثم توبوا إليك الذنب مزدسات ولا الله تملسوا إن ربي قريب مجيب جيتاي لباروتشو قربنا تكبّي هنا أولا سلزي الله قريب مجيب ولتنيا يتتكسو سلاسة سبا تنيا سورة سورة الصافات قطر سبا مستلعي قطر سبا مستلعي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح برقط نوح ينطرتون لمن النبر فلنعم المجيبون من يا مار نتكبه وشنا إلى الأملاك أتشن الله من يا مار نتكبه وشنا يتأتشن المجيب له اسكاهون يقدباتشو واندما يتوش السلام عليكم يا راتشو بتقل الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ايه سلسة عندنا وصلنا سلسة هولت وابياتشن ويم ممكياتشن وابي ويم ممكيا يميلون قال وكيل يميلون سمنا يولن قال الله تعالى يتاتشن الله سورة الزمر قطر سلسة هولت لا ينهي لها لما أعرف سلسة زتين سورة الزمر قطر سلسة هولت لا الله خالق كل شيء الله ينقراتو كله بچنيا فتاري جيتانو وهو على كل شيء وكيل السوبة نقراتو كله يستنى عبرينا وابي هنا جيتانو إلا من دن دعون انجليزي نعو ليلة زي تكمة وقال and he is over all things disposer of affairs من مالتنا disposer ፈጻሚ ነው ዲስፖዘር ፈጻሚ ማለት ነው ያ جماعه موجودين ፈጻሚ ማለት ነው አረ ዋቢ ማን ፕሮፖዝስ አላህ ዲስፖዝስ ይባላል አይደለ ሰው ያስባል አላህ ይፈጽማል ይባላል ዲስፖዝ ያደርግ ስለዚህ ፈጻሚ ዲስፖዘር አድራጊ ፈጻሚ አከናዋኝ የሚል ማለት ነው صح ولا لا خير انجليه سلازي عندنا اتشو already وابين ديبان ممك يمبتل يعو بانت بطهنو يعني نمي فتصر ما لدنا فهو سبحانه هو المتولي املاك اتشنا الله وابين لتدبير خلقه فترهاتهم بماستنابر بعلمه وكمال قدرته ووقتهم متوال لا تشلوتهم فترهاتهم بماستنابر رقد املاك اتشنا الله برقتهم الوكيلنا وشمول حكمته تبرم فقراتات يكاببنه الذي تولى أولياءه لمصاريه يرسون لجج يتولى الجاجه فيسره للمسراء لقريفة قوام يقرالجه وجنبه مرأسراء أسجاري نقروج ليعراك اللاجه وكفاهم الأمور بزون قروجهم يبكاتجه قيتاتجه سلهنا الله الوكيل وابنا من مكانه فمن اتخذه وكيلا كفاه اللهم ممك يا وابي وادرك يا ذسو اللهم برغت بكاو لذاسو سوره البقره 257 قطر 257 لاي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله للذين امنوا بارياوچو وداجاچو نو وابياچو نو كچلماوچ ود برهان ياوطاچوال الى الوكيل في اللغة هو القيم الكفيل الذي تكفل بأرزاق العباد فتقلوا يباروشن سيساها لأختنا وسطو فالنسو قد عليك أمو يمي استنبر أكال مالتم ترقوا ميونو نام الله الوكيل وابياتشن ممكاتشن يوم مالتنا لما الصليحين من بتملكتك تجلسوا هذه سوش مكاكل قالوا لما اختات ومنهما ورد عند البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا عليه الصلاة والسلام سهل بن سعد دنقرن اندهارو من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه بهولت تقروچو محكل يلونا بهولت تطنطوچو محكل يلون لني هلافتنا يقبال لي سوا فليل حديث من يضمن لي بلوان لني واسم لي هو نيسو بهولت تقروچونا بهولت تطنطوچو محكل يلون በሁለት እግሩ መሃል ብልቱ ነው በሁለት አጥንት ደሞ ላይ ያለው ምላሱን ማለት ነው ብልቱን ከዘሙት ለመጠበቅ ምላሱንም ከውሸትና ከአመት ከመሳሰሉ ተግባሮች አላፍትና የሚገባልኝ ሰው ካለ ተወከልቱ ለሁል ቢልጀና እኔ ለጀነት ወኪል ሆነዋለሁ ወይም አድመን ለሁል ጀና ጀነት እንዲገባ ዋስ ሆነዋለሁ ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ ተናግረዋል ስለዚህ ወኪል ማለት ዋቢ ማለት ነው መመኪያ ማለት ነው وقد يأتي التوكل بمعنى الاعتماد على الغير والركون إليه توكل من بلو نقر بليل آكال لي مدقف بليل آكال لي ممركوز الميلون انترقوامي جزو أي مطال ومن هما ورد في قوله تعالى لم الصالح إن البت ملكتان دي بميلو الله كان لي من دمتو سورة الطلاق وطر سوستلاي سلسا عمستن يو سورة سورة الطلاق عنك سوستلاي ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله الله لا يمكاسو فهو حسبه الله الذي سو منو بقي منو الى وعند الترمذي وصححه الالباني من حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب ان استلف لدجمه نبينا صلى الله عليه وسلم منالو لو انكم كنتم توكلون على الله تتوكلون على الله حق توكلي ان انت الله لا يهنا يهنا مملكاتن اونتنيا يهنا متغاتن والله لا يمتتغو بهن نور يرزقكم كما ترزق الطير يرزقكم سيساي اندمسطاتشو الله ان انتنم اندنسو نبر يرزقاتشو الناسو نديت يرزقالو تغدو خماصا طوات كجوا هدوا بادو هنو توت عالج وطروح بطانا ستم من لسدمو هدوا نهولتا تمت عالج إيه انجدي الله يلمنم سبب انديت اندن مرزقات جو اي كفرم اينت بدو حتى ما يقوتا اگر روكوتا نرميه بل سورة الملك لا اندى تقلزو مجن امي مراجع الله نويلة لزو قرآن لك ما يقوت كتم اروكوتا يهدو ولو ولو ما تالا يودو الجوه جي مدال انجدي يزافم بذاتيوس እንደ መንገር ምልክት የለው ወይ የተለጠፈ ነገር የለ አንዱን ከሌላው ለመለየት ጎጃቸውን ድንሳይስቱት ጥጥቅ ካለ ደም ላይ እንኳን ቢሆን ያገኙታል ሲመለሱ እኔ ነኝ የምመራቸው ብሎ አላህ በቁርአኑ ላይ በግልጽ ተናግሯል እና ባሯቸውን ወጥተው ሪስካቸውን ተቀብለው በሰላም ይመለሳሉ ይሄን እንግዲህ ኢንካር ማድረግ ማጥላታት አይቻለም የሚታየው እውነታ ነው ከኔ ውጪ ታዲያ ማን ነው የሚመራቸው ብሎ አላህ ሱረቱል ሙልክ ላይ ጠይቋል نا اونتنيا توكل ان انتم بنوراچو بزيه ملك يرزقاچو نبر والوكيل سبحانه ايه وابياچن جهتاچن الوكيل الله هو الذي توكل بالعالمين خلقا وتدبيرا بعالم قداي لاي وابنت يزوال بمفترم يهن بماستنابر وهدايه وتقديرا باروچن ميتقماچون نجر بماملاكت بممراتم هنا وسانين بموسن بتشاون وابينو فهو المتوكل بخلقه ايجادا وامدادا ጥራታቱን በሚመለከት ጉዳይ በማስገኘትም ሆነ ለነሱም ያስፈልጋቸው ነገሮች በመስጠት በኩል ብቻኛ ዋቢ ነው አላህ ተማቃለ ተባረከ ወተዓላ አላህ ራሱ ሱረቱ ለአንዓም ቁጥር 102 ላይ እንዳለ በሱረቱ ለአንዓም ቁጥር 102 ላይ ዛሊኩም አላሁ ረብኩም ላ ኢላሃ ኢላ ሁ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم بهاتشو نتنيا جيتاتشو الله نو لا إله إلا هو كسب استقربون تمين ملك عملاك إلا خالق كل شيء ينقراتو تشلو فتارينو فاعبدوه سلزهم مملكوت وهو على كل شيء وكيل وهل نقر لاي وابيه ونجيتانو نايلة وقال تعالى بليلا وتخ سورة الزمر لأي دمو جيتا چنين ناجرار سورة الزمر قطر سلساه لأتلاي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله نجراته كله بتشنيا فطارينا وبهلو نجر لاي وابنا فتسامي أدراكي يهونا جيتانا. وقال هود هود من نجرال بسمو بتسيمو سورة سورة هود لاي سورة هود أنكس همسا سجست لاي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. አንቀጽ 56 ሱረቱ ሁድ እስካሁን ዝም ያልኩት አንተን እየተፈታተንኩ ነው። የሱራ ቁጥር ያልተከስኩት ማሻአላ ጥሩ ሄደሃል። በቃልህ ማወቅ አለብህ ሱራዎችንም ጭምር። አላህ ይጨምርልህ። ኢኒ ተወከልቱ እኔ ተመክቻለሁ አለላሂ በአላህ ላይ ይላል። ረቢ ወረቢኩም ጌታዬና ጌታችሁ በሆነው ማሚን ዳበቲ ምድር ላይ ተንቀሳቃሽ አንድም የለም ኢላ ሁወ አኺዙ ቢናሲየቲሃ አላህ አናቷን ያዛት ብትሆን እንጂ ከሱ ቁጥጥር ይወጣች አንድም ተንቀሳቃሽ የለችም በማለት ሁድ አለይሂ ሰላም በአላህ ላይ መወከሉን ይገልጽልናል። ፈልወኪሉ ከፊሩ ቢአርዛቂ ዒባዲሂ ወማሳሊሂሂም ለባሮቹ የሚገባቸው ሲሳይና የሚጠቅማቸውን ነገር ሁሉ በተቅላላ ሐራትና ወስሮ የሚያከፋፍል እውነተኛ ዋቢ ጌታችን አላህ ነው። وهو سبحانه وكيل المؤمنين يمؤمنوا جوابنا ممكياتهم الذين جعلوا اعتقادهم في حوله وقوته امنتهم بالله حيلنا بالحق لا يدرب مؤمنا باروج الله وابياتهم وخرجوا من حولهم وطولهم خراساتهم بالحقنا شروطا وتوال وامنوا بكمال قدرته بغيتاتهم الله شروطا فتصم يتمالى حيالنت امنوا وايقنوا انه لا حول ولا قوه الا بالله ኃይልና ብልሃት በአላህ ካል ሆነ በቀር በማንም ሊኖር እንደማይችልም ርግጠኞች ሆነዋል። ፈራከኑ ኢለይ ስለዚህ ወደ አላህ አዘነበሉ في جميع امورهم በአጠቃላይ ጉዳያቸው እሱ ባቢያቸው ሆኖ እንዲፈጽምላቸው وجعلوا اعتمادهم عليه في سائر حياتهم በተቀረው ህይወታቸው ሁሉ በጠቅላላ አላህ ላይ ተመርኩዘዋል። وفوضوا اليه الامر قبل سعيهم ስራን ከመስራታቸው በፊት መጀመሪያ በሱ ላይ ሐላፍነታቸውን ጥለው አንተ ባቢያችን ብለው ተመክተው ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራ የሚገቡት። ወስተአኑ ቢሂ ሐለከስ ቢሂ ሐታ እየሰሩም ይያለ ደግሞ በመሐልም እንደዚሁ የሚታገዙት በሱ ነው እገዘን ይያሉ። ወሐመዱሁ ቢሽክሪ ባዕደ ተውፊቂሂ አላህ ወፍቋቸው ስራውን በአግባቡ ካከናወኑ በኋላ ደግሞ ስለወፈቃቸው ምስጋና ይሰጣሉ ማለት ነው። ሶስቱን ነገር እንግዲህ ወሪዳ ቢልመቅሱሚ ባዕደ አላህ ፈጥናቸው ወስኖ ደግሞ ባወፈራቸው ነገር ደግሞ ወደው ይቀበላሉ። እነዚህ ናቸው ሙእሚኖች። መጀመሪያ በአላህ ላይ ይመካሉ ተወኩል ይኖራቸዋል። ከዛ ወደ ስራው ሲገቡ እገዛውም እንዳይለያቸው ዱዓ ያደርጋሉ። ሶስተኛ ስራው ሲጠናቀቅ ምስጋና ያቀርባሉ። አራተኛ ደግሞ አላህ አግዟቸው ወስኖ ለጨረሰውና በእነሱ ላይ ከፋፍሎ ላደረገው ነገር ወደው ይቀበላሉ። ሱረቱል አንፋል ቁጥር 2 ላይ ሻባዝ ይሄንን ሐሳብ ነው ደግሞ ያሁኑ እነዚህ እውነተኛ ሙእሚኖች ማለት وفوضوا اليه الامر قبل سعيه ማለት عند ስራ ላይ ከመስራታቸው ከመንቀሳቀሳቸው በፊት ጉዳዩን ለአላህ አላፍና ይሰጣሉ። ምን አንድ ነገር ለማድረግ ስትወስን فاذا عزمت فتوكل على الله እንደሚለው ማለት ነው። መጀመሪያ አላህ ላይ መመካት ያስፈልጋል። ስለዚህ ስራን አሊፍ ብለው ከመስራታቸው በፊት ለመስራት ያቀዱትና ያደርን በአላህ ላይ ተመርኩዘው ነው። ከዛስ ወስተአኑ ቢሂ ሐለ ከስብሂም በሚሰሩ ጊዜ ደግሞ ይገዛው እንዳይለያቸውም እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ይላል። ፈኢዛ እስተዐንተ ፈስተዒን ቢላህ እንደሚለው ሁለት ማለት ነው። ከዛስ ጌታችን ያግዛቸው ና ስራውን ሊያሳካላቸው ይችላል አይደል? ወሐመዱሁ ቢሽክሪ ባዕደ ተውፊቂሂ አላህ ወፍቋቸው አላህ ገጥሟቸው ስራውን በአግባቡ እንዲያሳኩ ደግሞ ሲያደርጋቸው እንዳለቀ ደግሞ አላህን ያመሰግኑታል። ጌታቸውን አልহামዱሊላህ ይላሉ። ወርዳ ቢልመቅሱሚ ባዕደ ኢብቲላኢሂም መቼም ይሄ ዱንያ ፈተና ነች በመልካምም ይሁን በመጥፎ ይሄ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ካለቀ በኋላ ያ አላህ ወስኖ በእነሱ ላይ ያጠናቀቀውና የሰጣቸውን ነገር ደግሞ ወደው ይቀበላሉ። አላህ ይቀበለው ነው ብለው አይጠሉም ወደው ተቀባይ ናቸው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው እውነተኛ ሙእሚኖች የሚገለጹት። ስራን ከመጀመራቸው በፊት ይመኩበታል። ሲጀምሩ እገዛ ኃይለን ይላሉ፣ ሲያጠናቅቁ ምስጋና ያቀርባሉ። አላህ ወስኖ ለሰጣቸው ነገር ደግሞ ወደው ይቀበላሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው? አዎ። እኔ ሁለት ስራ መስራት እንደምችል ትላንት ስናገር አልሰማም እንደ ሰው ማይክ ላይ ያለሁን? ኸይር። አንድ አራት ቀን በሰላም አርፈን ነበር። እንግዲህ እና በሱረቱል አንፋል አንቀጽ ሁለት ላይ አንድ መመካት፣ ሁለት እርዳታን ይጠይቃሉ፣ ሶስት ሲያጠናቅቁ ያመሰግናሉ፣ አራት የተወሰነላቸውን ነገር ወደው ይቀበላሉ። ትክክል። እናም ጌታችን በሱረቱል አንፋል በአራት ስምንት አንቀጽ ሁለት ላይ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون أولتني أعمال مجمالت الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انذى الله بتوسق زي لبوቻቸው يمشبروا ናቸው الله ታላቅነት ሲነገራቸው ልባቸው ይረዳል ይሽበራሉ واذا تليت عليهم اياته يجيت الله انقصوች በነሱ ላይ ሲነበብላቸው زادتهم ايمانا እምነታቸው ይጨምርላቸዋል وعلى ربهم يتوكلون بجيتቸው الله ላይ ይመካሉ ብሎ وقال سبحانه في وصف المؤمنين سلنذيهم من البحر جيتاچن الله سوره ال عمران 173 ايه لاي منغرنا بسوره ال عمران قطر 173 لاي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين انذى قال لهم الناس سوچ اندي بالاچو گزي لا قد جمعوا لكم زاري طلاق لنانتا حيل تسباسبوا لاچوال فخشوهم منجد يوسفراچو اتچولاچوم سيلواچو فزادهم ايمانا ينقونو ايمانن امنتن چمرلاچو نا هي نگر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الله بقياتنا ونعم الوكيل مننيا يا مارنا مكيا جيتانا بمالت من الله شنسدو إيه أونتنيا يهونا يمؤمن وشبهرين وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لنبياتنا جيتاتنا الله بالوكيوال سورة الأحزاب لي أنكت أربع سمنت سورة الأحزاب لي ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسورة الأحزاب مقراف سلاسة سوست لاي عنكز عربا سلمنت ولا تدعي الكافرين كهديانا تتعززات جو والمنافقين اندهم عنكز عربا سلمنتنا والمنافقين اندهم منافقان ودع عذابهم ينسون يملاس ماس شكدر قدائي لالله توو وتوكل على الله انتبع الله لي بيتشا تمكا وكفى بالله وكيلا متقيام وين من مكانت الله بتشاون بكينا ونا ايضا وقال بليل انبوتا سورة المزمن لاي جيتا جنسي ناقر انكت لتن يلاي سورة المزمن مقراف سبا عرات سبا سوست مقراف سبا سوست انكت لتن يلاي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو سبا سوستنو فاتخذه وكيلا الله يمسرقم يمعربم جيتانو كسو بستكر بونت من ملك املاك اللم بچنيا وابنا ملتقي عدلقه جيتان الله يازوي جيتان الله الوكيل هنا املاكنا وقد ورد اسم الوكيل في القرآن الكريم 14 مرة الوكيل الميلو ملك وطاوي اسم بقرآن وست أسرى عرات جزيه تدرسوا